منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة الذكر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى علو منزلة الذكر. هذه القاعدة تدل على أن الذكر عالي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا حري بالإنسان المؤمن أن يجاهد نفسه إلى أن يصل إلى هذه المنزلة ويكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد بيّن ابن القيم أن الذكر هو منشور الولاية، هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل بالله، ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب. بل إن ابن القيم رحمه الله قال بأنه هو روح الأعمال. والذكر أيضا هو سلاح الإنسان الذي يقاتل به أعداء الله من الشياطين، فعلى قدر هذا الذكر تكون جراحاته في عدوه. والذكر أيضا هو الذي يستدفع به العبد المؤمن الآفات والمصائب، وهو الذي به تفرج كروبه، وهو الذي به تهون عليه المصائب. فإن المصيبة تقع فيدافعها المؤمن بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فينزل عليه الله الرحمة. وقد قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المنزلة، عن منزلة الذكر، بأن الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويجعل الذاكرة مذكورا، لأن من ذكر الله ذكره الله. وأيضا من علو هذه المنزلة أن الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، فمتى ما ذكر العبد ربه ذكره الله سبحانه وتعالى، ما لم يغلقه العبد بيده وغفلته وإعراضه وذنوبه وخطاياه. وهو روح الأعمال، فكل عمل خلى عن الذكر فهو لا روح فيه،